أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير تكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا

وإذ كففت بني فقال الذين كفروا قال لم تكن وارزقنا وأنت Yeah. ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت وَإِن تَغْفِرْ

ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد Thank you.